بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نبدأ إن شاء الله في مسألة الواجب المخير ونبدأ بالقول الثاني. وقيل يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات، فيسقط الكل الواجب بواحد منها حيث اقتصر المكلف عليه، لأن الأمر بتعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها. هذا هو القول، هذا القول والأقوال التي بعده ينسبها المصنف رحمه الله إلى المعتزلة. قالوا الكل واجب بمعنى أن الأمر أو الوجوب تعلق بكل واحد منها بخصوصه، فالإطعام مأمور به، والكسوة مأمور بها، والعتق مأمور به، والكل واجب. قالوا هذا إذا أتى المكلف بها معا، فإن اقتصر المكلف على واحد منها فالكل واجب، ويسقط الكل الواجب بفعل واحد إيه منها إذا اقتصر المكلف إيه عليه. قلنا هذا شرحناه في المرة السابقة، قلنا إن سلم ذلك، يعني إن سلم أن الوجوب تعلق بكل واحد منها من الخصال الثلاثة بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها، إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل، وإنما يلزم منه وجوب الواحد الذي إذا اقتصر عليه كفاه وأجزاء. مفهوم هذا الكلام؟ إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل، وإنما يلزم منه وجوب الواحد الذي إذا أتى به يكفيه ويجزئه. هم قالوا هذا، قالوا الوجوب يتعلق بكل خصلة على وجه الاكتفاء منها بواحد. طيب إن سلم ذلك، أي إن سلم أن الوجوب تعلق بكل واحد من الخصال على وجه الاكتفاء بواحد منها، فهذا لا يلزم منه وجوب الكل، وإنما يلزم منه وجوب ذلك الواحد الذي يكفي في سقوط الوجوب، الذي يكفي في الإجزاء. مفهوم هذا؟ إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل، بل يلزم منه وجوب ذلك الواحد الذي إذا اقتصر عليه كفى. قال لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ما ذكر. المرتب عليه ما ذكر قلنا أنه يثاب ثواب واجبات إذا فعل الكل، ويعاقب عقاب ترك واجبات إذا ترك الإيه الكل. ماشي، يبقى كده إن شاء الله أنا عدتها بس على أساس أظهر الجواب. إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل، بل يلزم منه وجوب الواحد. ماشي، قال لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ما ذكر من حصول ثواب واجبات إذا فعل الكل، ويعاقب عقاب ترك واجبات إذا ترك الكل. وقيل هذا هو القول الثالث في المسألة، الواجب في ذلك واحد معين عند الله تعالى، إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به، لأنه أي المأمور معذرة، إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به معذرة برتك. وقيل الواجب في ذلك منها معين عند الله تعالى، إذ يجب إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به لأنه طالبه، ويستحيل طلب المجهول. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا من هو الآمر؟ الله. مسألتنا نحن نقول الواجب المخير واحد مبهم من أمور معينة، فهو مبهم من أمور معينة عندنا، ومبهم من أمور معينة عند الله. الله عز وجل خيرنا، فالواجب عند الله مخير وليس بمعين. يبقى الواجب عند الله ليس عين الإطعام مثلا على الفرض، وإنما هو واحد من الإطعام أو الكسوة أو العتق. فالإبهام أو التخيير موجود في حق العبد وموجود عند الله. الله عز وجل ما طلب معينا وإنما طلب مخيرا فيه. فنحن نقول التخير ثابت في حقنا وفي حقه جل وعلا، يعني هو ما طلب معينا وإنما طلب مخيرا فيه، فهو مخير عند الله ومخير عندنا. هذا القول في الإسلام كما درستموه يسمى بقول التراجم. قالوا لا، هو عند الله، هو بالنسبة إلينا مبهم، لكن هو عند الله معين. طيب لماذا هو عند الله معين؟ قال لأن الآمر وهو الله جل وعلا يجب أن يعلم المأمور به، يعلم المأمور به على التعيين. لماذا؟ لأن الله عز وجل طالبه، هو الذي طلب حصوله من العبد، ويستحيل أن يطلب الله عز وجل شيئا من العبد ويكون هذا الشيء مجهول. لابد أن يكون إيه؟ أنت تأمر، تأمر بماذا؟ لابد أن تأمر بإيه؟ بمعين. فقالوا الواجب عند الله معين لا مخير، لأن الله آمر، والآمر لابد أن يكون عالما بما يأمر به، إذ لا يجوز أن يطلب شيئا مبهما. مفهوم هذا؟ إن سلم إذ يجب أن يعلم الآمر الذي هو الله جل وعلا المأمور به، لأنه طالبه، المأمور به اللي هو الفعل اللي هو الإطعام أو الكسوة أو العتق، لأنه جل وعلا طالبه، ويستحيل طلب المجهول، ويستحيل طلب الإيه؟ المجهول. طيب نحن نستطيع أن نجيب عن هذا ونقول نعم يستحيل طلب المجهول، نسلم هذا، يستحيل طلب الإيه؟ المجهول. لكن المبهم من أمور معينة ليس مجهولا، بل هو معلوم، بل هو إيه؟ معلوم، وهو أحد هذه الثلاثة لا يخرج إيه؟ عنها. يبقى هو يقول طلب المجهول مستحيل، فنقول نعم نسلم ذلك، طلب المستحيل، طلب المجهول مستحيل. لكن الواحد المبهم من أمور معينة معلوم وليس بمجهول. فإن فعل المكلف، طيب أنت تدعي الآن أن الواجب معين عند الله، ونفرض أن قال خيرني بين ثلاثة، إطعام وكسوة وعتق. هب أن الله عز وجل على هذا القول أنه الواجب معين، يبقى مثلا الإطعام هو المعين عند الله، لكنه أبهم على الإيه؟ أبهم على العبد، فهو فالواجب هو الإطعام مثلا، الإطعام نفرضه في الإطعام، وبالنسبة إلي قال إطعام أو كسوة أو إيه؟ أو عتق، فهو عين عنده وأبهم إيه؟ علي. طيب إن فعلت أنا أي خصلة من الخصال الثلاثة فصادفت الخصلة المعينة عند الله، فاخترت الإطعام الذي هو معين عند الله، فيقول فإن فعل الواجب فذاك، ما فيش مشكلة، هو عين عليك الإطعام وأنت على إبهامه اخترت الإطعام، يبقى سقط الواجب بفعل الواجب. طيب وإن اخترت أنا الكسوة وفعلت الكسوة وهي لم تكن واجبة عند الله عينا وإنما المعين هو الإطعام، فيقول لك الكسوة بدل عن الإطعام، فيبقى العبد إما أن يفعل الواجب وإما أن يفعل بدل الواجب، إما أن يفعل الواجب أو يفعل بدل الإيه؟ الواجب. مفهوم هذا؟ فإن فعل المكلف المعين، طبعا المعين على سبيل الفرض، يعني إيه؟ هو إحنا نفترض الآن أننا نسير معه، قال لك هو الواجب معين عند الله، طيب إن فعل المكلف ذلك المعين عند الله فذاك، يعني إيه فذاك؟ يعني فقد فعل الواجب، فقد فعل الإيه؟ الواجب. إن فعل المكلف المعين فذلك، فذاك أي فقد فعل الواجب، وإن فعل غيره منها من الخصال الثلاثة سقط الواجب بفعل ذلك الغير الذي هو بدل الواجب، إن هو بدل الإيه؟ الواجب، لأن الأمر في الظاهر بغير معين، قال إطعام أو كسوة أو عتق. مفهوم؟ يبقى كأنه يقول لك إيه؟ إذا فعلت الخصلة التي عينها الله والتي لا تعلمها أنت، ماشي، إذا فعلتها اتفاقا مصادفة فقد حصل الواجب، وإن فعلت غيرها تكون قد فعلت الواجب، فعلت بدل الواجب، وبدل الواجب يسقط الواجب، وأنت معذور في هذا، معذور في إيه؟ في هذا أنك لم تفعل الواجب وإنما فعلت بدله. لماذا؟ لأن الأمر في الظاهر بغير إيه؟ معين. يعني كأنه يقول يكتفى ببدل الواجب عن الواجب في مثل هذا، لأن الأمر في الظاهر إيه؟ بغير معين. يعني لا تلام على فعلك غير الواجب، لا تلام على فعلك غير الواجب. لماذا؟ لأن الأمر في ظاهره بغير ايه؟ بغير معين. طيب المذهب ده كده مفهوم متصور؟ ماشي. لسه كل هذه اقوال ستاتي، كل هذه اقوال ستاتي. ماشي. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ايه؟ ان الواجب معين عند الله على هذا القول، مبهم عند العبد. طيب العبد ان حصل له اتفاق مصادفة واختار عين الواجب يبقى فعل عين الواجب. طب لم يأتي بعين الواجب وإنما أتى بغيره، يبقى هذا الغير هو بدل الواجب، وأنت معذور في عدم إصابتك لعين الواجب، لأن الواجب في لأن الأمر في ظاهره بغير إيه؟ معين. قلنا لا يلزم من وجوب علم الآمر المأمور به أن يكون معينا عنده، بل يكفي في علمه به أن يكون متميزا عنده عن غيره، وذلك حاصل على قولنا لتميز أحد المعينات، لتميز أحد المعينات، لتميز أحد هي لتميز عندكم ولا لتميز؟ لتميز أحد المعينات المبهم عن غيره من حيث تعينها. الأمر سهل واضح إن شاء الله. السؤال الآن، لماذا أوجبت أن يكون في الواجب المخير أن تكون الخصل الواجبة معينة عند الله؟ لماذا أوجبت أنت هذا على القول الثالث؟ قال لأن الآمر لا بد أن يعلم المأمور به، لأن طلب المجهول مستحيل. فقلنا لا يجب أن يكون الآمر عالما بالمأمور به عينا، وإنما يكفي أن يكون المأمور به متميزا عن غيره. يبقى يكفي الإيه؟ أن يكون المأمور به متميزا عن إيه؟ عن غيره. طيب التميز عن الغير حاصل في الواجب المخير ولا مش حاصل؟ حاصل، لأن الله عز وجل خيرك بين معينات، خيرك، ونحن كل واحد مبهم من أمور معينة، فكونه أحد هذه الثلاثة المعينة هذا نوع تمييز. يعني مثلا أقول هكذا، لو أنك حنست في يمينك فصليت ركعتين كفارة يمين، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ، لأنه ليس من أحد هذه الثلاثة. يبقى هو مبهم في داخل هذه الثلاثة، لكن كونه أحد هذه الثلاثة فيه نوع تمييز. نوع إيه؟ تمييز. يبقى أقول لك صليت ركعتين كفارة يمين، تقول لا تجزئ لأنها ليست من هذه الثلاثة، ليست من هذه الايه الثلاثه. حنست في يميني فتبسمت في وجه اخي، فاقول لك تبسمك في وجه اخيك لا يصلح ان يكون كفاره لانه ليس احد هذه الثلاثه. يبقى بيقول ايه؟ وذلك حاصل اللي هو ايه؟ التميز. بل يكفي في علمه به ان يكون متميزا عنده. وذلك حاصل التميز على قولنا، هو قولنا واحد مبهم من أمور معينة، لتميز أحد المعينات، واحد مبهم من أمور معينة، أحد المعينات لا بعينه، لتميز أحد المعينات المبهم. المبهم دي صفة إيه؟ الأحد. يبقى الأحد المبهم من المعينات، الأحد المبهم من الإيه؟ من المعينات، عن غيره، عن غير ذلك الأحد. ماشي. من حيث تعينها، تعين ماذا؟ الخصال المخير فيه. من حيث تعينها، من حيث تعين الخصال الايه المخير فيه. يبقى انا مخير بين خصال ثلاثه معينه، انا مخير بين خصال ثلاثه ايه معينه، الواجب علي احد هذه الثلاثه. يبقى لما اقول لك احد هذه الثلاثه هذا يميز الواجب عن غيره، يميز الواجب عن ايه؟ عن غيره. وذلك حاصل التميز على قولنا أنه واحد مبهم من أمور معينة، لتميز أحد المعينات اللي هي لو فرضنا في خصال الكفارة اللي هي الإطعام والكسوة والعتق، أحد الإطعام والكسوة والإيه والعتق، هذا الأحد مبهم في داخل الإيه المعينات، أحد هذه المعينات الثلاثة، أحد هذه المعينات الإيه الثلاثة، لتميزه عن غيره، عن غيره من غير المعينات، من غير الايه المعينات. ولما قلت لك التبسم في وجه أخي صدقة تصلح كفارة؟ قلت لا لا تصلح لأنها ليست أحد هذه الثلاثة. قلت لك صليت ركعتين تصلح كفارة؟ قلت لا تصلح لأنها ليست أحد هذه الثلاثة. يبقى تميز أحد الأحد المبهم من المعينات لكونه في جملة هذه المعينات تميز عن غيره ممن هو ليس من هذه المعينات من حيث تعينها اللي هم الثلاثة الخصال الايه الثلاثة. واضحة؟ وقيل هو اي الواجب في ذلك عائد على ايه؟ الواجب المخير. الواجب في ذلك يعني في الواجب المخير ما يختاره المكلف للفعل من أي واحد منها بأن يفعله دون غيره. هذا القول أيضا الأقوال كلها تعين الواجب يعني مع هذا القول الأول الأقوال كلها تعين الايه الواجب. هذا يقول لك الواجب معين عند الله. طب كيف هو معين عند الله؟ يقول لا يوجد تعيين عند الله حتى تختار أنت، فإذا اخترت أنت عين الله. يبقى الله عز وجل يعين للوجوب ما يختاره العبد. يبقى طب أنا الآن أنا حرست في يميني، ما الواجب علي عينا عند الله؟ الله لم يعين إلى الآن، اختار أنت أطعمته إذا الله عين عليك الإيه؟ الإطعام. وقيل ما يختاره المكلف للفعل من أي واحد منها بأن يفعله دون غيره، بأن يفعل الإطعام مثلا دون الكسوة فيكلفه الله ويعين عليه الإيه؟ الإطعام الذي فعله الذي اختاره. مفهوم هذا؟ طيب يأتي هنا اعتراض فنقول لهم يلزم على ذلك اختلاف المكلفين عند اختلاف اختياراتهم. فأنت اخترت الإطعام وجب عليك الإطعام، وأنت اخترت الكسوة وجبت عليك الكسوة. يبقى أنت الواجب عليك الإطعام لا يجزئك غيره، وأنت واجب عليك الكسوة لا يجزئك إيه؟ غيرها. يلزم من هذا اختلاف المكلفين عند اختلاف إيه؟ اختياراتهم. قال وإن اختلف، فين الفعل هنا؟ وإن اختلف الواجب، وإن اختلف الواجب باختلاف اختيار المكلفين. يعني كأنه يقول أنا أقول له يلزم على ذلك اختلاف المكلفين بالواجب. قال وإن اختلف الواجب باختلاف اختيار الايه المكلفين. مفهوم هذا؟ للاتفاق على الخروج. طيب ما هي عمدتك في هذا القول أن الله يعين للوجوب ما يختاره العبد؟ قال للاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب بأي منها يفعل. بأي منها إيه يفعل؟ أقول له هذا مسلم أن المكلف يخرج عن عهدة التكليف بفعل أي خصلة من الخصال الثلاثة، هذا مسلم، لكن لا يثبت مدعاك. قلنا الخروج به عن عهدة الواجب لكونه أحدها لا لخصوصه. أنت قلت لي أنا فعلت الإطعام، يبقى خصوص الإطعام الذي فعل هو الواجب، فهم؟ يبقى الإطعام بخصوصه لأنه هو الذي فعله العبد هو الواجب. فأنا أقول لك الإطعام أسقط عنك الواجب وخرجت عن عهدة التكليف به لا لأنه إطعام فعله العبد، بل لأنه أحد الخصال الثلاثة. فهمت هذا؟ يبقى هو بيقول لي إيه؟ للاتفاق على الخروج عن العهدة، عن عهدة الواجب بأي منها يفعل. يبقى أنت عندما اخترت الإطعام وجب عليك الإطعام وأجزاءك، وأنت اخترت الكسوة وجبت عليك الكسوة وأجزاءك الكسوة، وأنت اخترت العتق وجب عليك العتق وأجزاءك العتق. فنقول الاتفاق حاصل بأن من فعل خاصة من الخصال أجزاءته، يبقى هي الواجب عليه دون غيرها. فنقول هي أجزاءته لا لخصوصها، يبقى الإطعام عندما أجزاءك لا لأجل خصوص الإطعام الذي فعلته، ماشي، بل لأن الإطعام أحد هذه الثلاثة. مفهوم هذا؟ قال قلنا الخروج به عن عهدة الواجب لكونه الخروج به تعود على ماذا؟ الخروج بالمفعول. أنت فعلت إطعاما، يبقى قلنا الخروج بالمفعول الذي فعل من الخصال الثلاثة، الخروج بالمفعول من الخصال الثلاثة عن عهدة الواجب لكون هذا المفعول أحدها، أحد الخصال الثلاثة، لا لأجل خصوصه. لأجل إيه؟ خصوصه. هذه الطريقة في علم الجدل بتسمى القول بالموجب. القول بالإيه؟ بالموجب. إيه هو القول بالموجب ده؟ أنا أسلم لك الدليل، إن الدليل الذي تستدل به دليل صحيح لكنه لا يدل على مذهبك. مفهوم هذا؟ يعني أنا أسلم ما تقول، هو للاتفاق به عن للاتفاق على الخروج من عهدة الواجب إيه بفعله، قلت له مسلم، لكن هذا لا يدل على مذهبك. هو خرج عن العهدة لا لأجل خصوص الإطعام، بل لأن الإطعام أحد هذه الخصال الثلاثة. فهمت هذا؟ إيه؟ هو القلب يختلف عن القول بالموجب. القلب أثبت به نقيض المذهب، لكن في القول بالموجب أقول لها أقول أن هذا الدليل صحيح لكنه لا يدل، لكنه إيه؟ لا يدل. طيب في إشكالية كده، أنا بحاول أقدر الضمائر بحيث أنها تبقى إيه؟ تبقى واضحة إن شاء الله لكم. يعني قلنا الخروج به أي بالمفعول منها من خصال الكفارة عن عهدة الواجب لكون هذا المفعول أحدها لا لأجل إيه؟ خصوصه، للقطع باستواء المكلفين في الواجب عليهم. للقطع. طيب كأنه يقول لك ما الدليل؟ أنا أدعي أن الوجوب سقط عني بفعل الإطعام بخصوصه لأنه المفعول، وأنت تقول الوجوب سقط عنك بالإطعام لا لأجل خصوصه بل لكونه أحد الخصال، فما الدليل على ما تقول؟ فقال للقطع، الدليل على ذلك للقطع باستواء المكلفين في الواجب عليهم، لأننا نقطع بأن المكلفين في الواجب المخير سواء، ماشي، ويقولون هذه العبارة في الإسنوي، ونقطع بأن المكلف لو عدل عن الخصلة التي فعلها إلى غيرها لكانت الأخرى واجبة ولا أسقطت الواجب. أنت بتقول لي أنت فعلت الإطعام فوجب عليك الإطعام، أقول لك ولو لم تكن فعلت الإطعام فعلت الكسوة لكانت الكسوة أيضا مجزئة، لكانت الكسوة أيضا إيه؟ مجزئة. طب متصور هذا الكلام؟ طبعا في فرق بين صنيع الإمام هنا وابن السبكي وشارحه المحلي وصنيع الشيخ البيضاوي. الشيخ البيضاوي ذكر قول التراجم أن الواجب معين عند الله مبهم عندنا، وجعل هذه المذاهب هي ردود لهم في المناقشات، ردود لهم في الإيه؟ عندما نلزمهم بالدليل فيقولوا يحتمل كذا، يحتمل أن يكون الواجب معينا عند أن الواجب لم يكن معينا عند الله ويتعين بفعل العبد، ماشي، أو أن الله يعين للوجوب ما يختاره المكلف، نفس العبارة، يعين للوجوب ما يختاره الإيه؟ المكلف. طيب والأقوال غير الأول للمعتزلة. الأقوال غير الأول إيه؟ للمعتزلة. تذكرون في كتاب الإسنوي لما الشيخ قال إيه؟ قال إن المعتزلة ينسبون القول بأنه معين عند الله مفهوم عندنا إلى إيه؟ المعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة، والأشاعرة ينسبونه إلى الإيه؟ المعتزلة. فهنا الشيخ أيضا نسبه إيه؟ نسبه إلى المعتزلة كما قال الشيخ يعني. والأقوال غير الأول للمعتزلة. طب وهي متفقة على ماذا؟ وهي متفقة على نفي إيجاب واحد لا بعينه، كان فيهم تحريم واحد لا بعينه. المعتزلة على القول الثاني قالوا الكل واجب، يبقى ليس لا يوجد تخير، الإطعام واجب والكسوة واجبة والعتق واجب. القول الثاني قال معين عند الله مبهم إيه عندنا فليس هناك تخير. في القول الثالث قال لي العبد إذا فعل عين الله إيه عليه، عين عليه الإيه الواجب، ماشي. كل هذه الأقوال تدور في أن الواجب عند الله معين. طيب لماذا قلتم أن الواجب عند الله معين؟ سيأتي التعليل. قالوا والله لا يجوز عندنا أن يوجد ما يسمى بالواجب المخير، ولا يجوز أن يوجد عندنا أيضا ما يسمى بالحرام المخير. الواجب المخير غير موجود والحرام المخير غير إيه موجود. يبقى هم أنكروا وجود واجب مخير كما أنكروا وجود محرم إيه مخير. وسيأتي أننا سنثبت إحنا نثبت الواجب المخير ونثبت الحرام المخير أيضا. وهي متفقة على نفي إيجاب واحد لا بعينه لنفيهم تحريم واحد لا بعينه لما كما سيأتي لما قالوا من أن تحريم الشيء أو إيجابه لما فيه لما في فعله أو تركه من المفسدة التي يدركها العقل، وإنما يدركها في معين. هذا تعليم مفهوم. الله عز وجل حرم هذا الشيء لماذا؟ قال لي لأن فعله يشتمل على مفسدة. طب وأوجب هذا الشيء لماذا؟ قال لي لأن تركه يشتمل على مفسدة. يبقى الواجب صار واجبا لماذا؟ لأن في تركه مفسدة، والحرام صار حراما لأن في فعله مفسدة. يبقى ما يدرك العقل في فعله مفسدة في فعل يحرم، وما أدرك العقل في تركه مفسدة يجب. قال طيب والمفسدة إنما تدرك في معين. المفسدة اللي هي في المفسدة في الفعل أو المفسدة في الترك إنما تكون في إيه؟ في معين. لما قالوا من أن تحريم الشيء أو إيجابه لما في فعله أو تركه من المفسدة التي يدركها العقل، وإنما يدركها العقل في الإيه؟ في المعين. أنا هحتاج التعليل ده بعد كده، خلي بالكم منه، أنا التعليل ده هحتاجه فيما يأتي. وتعرف المسألة على جميع الأقوال بالواجب المخير لتخيير المكلف في الخروج عن عهدة الواجب بأي من الأشياء يفعله، وإن لم يكن من حيث خصوصه واجبا عندنا. طيب المعتزلة يسمون هذه المسألة مسألة الواجب المخير. قال لي لماذا؟ قال لي لاتفاق هذه الأقوال كلها على أن المخير أن المكلف مخير في الخروج عن عهدة الواجب بأي منها شاء. طيب أنا أريد أن أظهر هذا التخيير على الأقوال كلها. طب على قولنا ظاهر أنه واحد مبهم من أمور معينة، فأي واحد فعله المكلف فقد فعل واحدا مبهم من أمور معينة، ويكون هذا هو الإيه الواجب عليه أو مش الواجب عليه، نقول سقط عنه الوجوب به ماشي، لأنه أحد هذه الخصال، والواجب عليه هو أحد الإيه الخصال الموجود في ضمن كل خاصة من خصال الكفار. التخيير على قولنا الظاهر. طبعا على قول المعتزلة الذين قالوا الكل واجب، التخيير أين؟ قال لك على وجه الاكتفاء بواحد منها، أنت مخير في هذا الواحد الذي إيه يكفيك ويجزئك، مش هو كده؟ الكل واجب على وجه الاكتفاء بواحد منها. طب أي واحد منها؟ قال لي لو أتيت بالإطعام يحصل، أتيت بالكسوة يحصل، أتيت بالعتق يحصل. يبقى التخيير في على القول الثاني في قوله على أي على وجه الاكتفاء بواحد إيه منها. طيب على القول أنه واجب معين عند الله مبهم إيه عندنا، قال لي يقول هذا القائل يقول والله إذا فعلت أي خصلة من الخصال يبقى تخيير، فقد أتيت إما بعين الواجب وإما ببدل الواجب، يبقى أنا مخير أن أتي بأي خصلة من الخصال، إما أن تقع عين الواجب وإما أن تقع بدل الواجب. طيب على القول الرابع يقول لك إيه، لا يوجد تعيين الآن عند الله، افعل أنت أولا ثم يكون التعيين إيه بعده، إذا أفعل الإطعام افعل الإطعام، إذا أردت وإذا لم ترد افعل الكسوة، وإذا لم ترد افعل العتق، وما تفعله يتعين. يبقى التخيير ظاهر في الإيه على الأقوال الأربعة. قال الشيخ رحمه الله وتعرف المسألة على جميع الأقوال بالواجب المخير لتخيير المكلف في الخروج عن عهدة الواجب بأي من الأشياء يفعله، وأنا أظهرت هذا المعنى. طب وإن لم يكن من حيث خصوصه واجبا عندنا، احنا بنقول ايه؟ هو الإطعام لا ليس واجبا بخصوصه، وإنما هو واجب لأنه أحد الخصال، ماشي؟ لأنه أحد الايه؟ الخصال. طيب، فإن فعل المكلف على قولنا، مسألة، إذا فعل الكل أو ترك الكل، إذا فعل الكل أو ترك الكل، أنت تقول الواجب أحدها لا بعيني، أحد الخصال لا بعيني. طب هو فعل الثلاثة، نقول إما أن يفعل الثلاثة معا في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يطعم ويكسو وإيه ويعتق، يبقى فعلها إيه معا، أو فعلها مرتبة يعني واحدة بعد أخرى، يعني يأتي بالإطعام وبعد يومين يأتي بالكسوة وبعد يومين يأتي بالإيه بالعتق. يبقى إذا فعلها معا، إذا فعلها إما أن يفعلها معا في لحظة واحدة أو يفعلها مرتبة، أنت تقول الواجب أحدها لا بعيني. طب ما هو الواجب في الثلاثة التي فعلت معا أو فعلت مرتبة؟ يأتي هذا. طيب ما فائدة الكلام في هذه المسألة؟ قالوا لأن الحديث ورد أن ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب، فهو يساب على بعضها ثواب الواجب ويساب على بعضها ثواب المندوب، وثواب الواجب إيه أعظم. الدليل على أن ثواب الواجب أعظم حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وفي حديث اللي هو الحديث الوارد في رمضان، هو حديث في ضعف، أنه من أتى فيه بنافلة كان كمن أتى بفريضة، ومن أتى فيه بفريضة كمن أتى فيه إيه بسبعين فريضة مما سواه. يبقى كده المندوب يأخذ يضاعف أجره حتى يصل إلى درجة ثواب الإيه الواجب، والواجب يضاعف إلى سبعين واجب. يبقى النسبة بين النافلة والفرض نسبة الواحد إلى السبعين، يبقى ثواب الواجب يساوي كم؟ سبعين مندوب. ثواب الواجب يساوي ثواب سبعين إيه مندوب. أنت تصور هذا؟ قال لي طيب، يبقى هو لا شك أن الواجب أعظم ثوابا من المندوب، وفي الحديث الضعيف قدر أن ثواب الواجب بسبعين إيه بثواب سبعين مندوبا. طيب يساب ثواب الواجب على أي منها؟ طيب ويساب ثواب المندوب على أي منها؟ فجاءت المسألة لكي تحدد لك على أي شيء يساب ثواب الواجب وعلى أي شيء يساب ثواب المندوب. طيب أولا عشان نتصور الكلام الآتي لابد أن نفهم شيء، إن هذه المسألة فيها اتجاهين، فيها اتجاهين. اتجاه لا يفرق بين أن تفعل معا وأن تفعل مرتبة، ما يقال في الحالة الأولى يقال في الحالة الثانية، لا فرق عندي أن تفعل معا في لحظة واحدة أو أن تفعل مرتبة واحدة بعد الأخرى، هذا اتجاه. والاتجاه الثاني يقول لا، إذا فعلت مرتبة ويختلف وضعها عما لو فعلت، لو فعلت مرتبة يختلف وضعها عما لو فعلت معا، مفهوم هذا؟ طب احنا هنمشي مع أي اتجاه؟ الشيخ هيبدأ بالاتجاه الأول، الاتجاه الذي لا يفرق بين أن تفعل معا وأن تفعل مرتبة. متصورة أن يأتي بهم في لفظ واحد، يقول مثلا إيه، أقول لوكيلي اطعم عشرة مساكين واكسوهم واعتق رقبة في إيه؟ في لحظة، فيبقى العتق والإطعام والكسوة في إيه في لحظة واحدة، يعني هكذا أقول لوكيلي اطعم عشرة مساكين واكسوهم واعتق رقبة، يبقى كده بريئه ذمتي بهذا، ماشي؟ يبقى كده وقعوا في ايه في لحظه واحده. ممكن تحصل بطريقة تانية. أقول إذا دخل زيد من الدار، إذا دخل زيد الدار فعبدي حر، ماشي، وهؤلاء العشر من المسكين يطعمون، وهؤلاء العشر من المسكين يكسون كفارة عن يمين. فإذا دخل زيد الدار حصل التكفير بالإيه؟ بالسلاسة في لحظة، إيه؟ في لحظة واحدة، ماشي. طيب هنسير مع الاتجاه الأول الذي لا يفرق بين ما فعل معا وما فعل مرتبا. فإن فعل المكلف على قولنا اللي هو أحدها لا بعينه، فإن فعل الكل فيها فعل الكل وفيها أعلى ثوابا وعقابا وأدنى كذلك، يعني وأدنى ثوابا وإيه وعقابا. يعني إيه الكلام ده؟ قال يعني الخصال المتفاوتة الأجر، الخصال المتفاوتة إيه الأجر. العتق عليه 10 حسنات والكسوة عليها 20 حسنة والعتق عليه 30 إيه حسنة مثلا. يبقى قال لي وفيها أعلى ثوابا إن فعل، ماشي، وأعلى عقابا إن ترك، ماشي، أو أدنى ثوابا إن فعل وأدنى عقابا إن ترك. يبقى أعلى ثوابا وعقابا، أعلى وأدنى كذلك، يعني وأدنى ثوابا وإيه وعقابا، يعني الخصال متفاوتة في الثواب والعقاب. فقيل الواجب المثاب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب 70 مندوبا أخذا من حديث رواه ابن خزيمة والبهاقي في شعب الإيمان، الحديث اللي احنا ذكرناه في الصوم، ماشي، في رمضان. قال أعلاها ثوابا، قال لي فعلت إيه؟ أعلاها ثوابا لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب، فضم غيره إليه معا أو مرتبا لا ينقصه عن ذلك. قال لي والله أنا فعلت العتق، فعلت الإيه؟ العتق الذي عليه 30 إيه؟ حسن، فضم الإطعام والكسوة إلى العتق معا بأن فعل الثلاثة في وقت واحد، أو مرتبا أتيت بالإطعام قبل العتق والكسوة بعد العتق، فعلت معا أو مرتبا. قال لك العتق قد حصل فتساب عليه ثواب الواجب، وضم غيره إليه لا ينقصه، سواء ضم إليه مرتبا أو ضم إليه معا. مفهوم هذا؟ طيب، ويبقى هذا الاتجاه لا يفرق بين ما فعل معا وما فعل مرتبا. طيب على هذا الاتجاه يا إدريس، لو أنك أتيت بالخصال الثلاثة معا تساب على ماذا؟ تساب ثواب الواجب على الأعلى، سواء كان الأعلى فعل في الأول أو في الوسط أو في الآخر. طب وإن تركها بأن لم يأتي منها، يبقى احنا كده نتكلم في جانب الثواب. طب في جانب العقاب، قال لي وإن تركها بأن لم يأتي بواحد منها فقيل يعاقب على أدناها عقابا إن عوقب، لأنه لو فعله فقط لم يعاقب. وإحنا ما زلنا نتكلم في حالة ما لو تفاوتت الخصال في الثواب. قال لي طب هي تركت معا، تركت كلها، قال لي يبقى تعاقب على أدناها عقابا، لأنك لو فعلت هذا الأدنى لم إيه؟ لم تعاقب، لم تعاقب. هو احنا لا نعين، الله هو الذي يعين، يعني احنا نقول ان كل الاعلى ثوابا، لكن لا اطلاع لنا على الاعلى ثوابا، فاهم؟ ماشي ماشي، انا اقول تساوي ثواب الواجب على اعلاها ثوابا. ما هو الاعلى ثوابا؟ هذا لا اطلاع لنا عليه، ماشي. طيب هذا اذا تفاوتت. طب ولو تساوت الاطعام 10 حسنات، الكسوة 10 حسنات، العتق 10 حسنات، وإذا تركوا تعاقب على ترك الأول 10 سيئات وعلى الثاني 10 سيئات وعلى الثالث 10 سيئات. فإن تساوت فثواب الواجب إذا فعل، والعقاب إذا ترك. والشيخ يأتي بلف والنشر المرتب، يعتمد على مسألة اللف والنشر إيه المرتب. فثواب الواجب إن فعل، وعقاب الترك، والعقاب على الترك، والعقاب في حالة الترك، فالثواب في حال الفعل والعقاب في حال الترك على واحد منها. على ايه؟ على واحد منها. طيب خليني انا الان لا افرق بين ما فعل معا وما فعل مرتبا. اذا تفاوتت وفعلت الكل تساب ثواب الواجب على أعلاها، تساب ثواب الواجب على أعلاها وتعاقب على أدناها، تساب ثواب الواجب على أعلاها وتعاقب عقاب ترك الواجب على أدناه. طب وإذا تساوت؟ قال لي تساب على أحدها إذا فعلت إذا فعلت الكل وتساوت، تساب ثواب الواجب على أحدها وتعاقب عقاب ترك الواجب على ترك أحدها، لأنها إيه؟ متساوية، سواء فعلت معا أو فعلت مرتبة، فعلت معا أو مرتبا. طيب هذا هو الاتجاه الأول الذي لا يفرق بين ما فعل معا وما فعل مرتبا. الاتجاه الثاني يبدأ من عند وقيل، اللي هو الذي يفرق بين ما فعل معا وما فعل مرتبا. وقيل في المرتب الواجب ثوابا أولها. طب خلي بالك بقى، وقيل في المرتب تفهم ايه من وقيل في المرتب؟ طب والذي فعل معا، الذي فعل معا ما حكمه؟ أنت الآن تذكر حكم ما فعل مرتبا، قال يبقى ما فعل معا كالذي قبله، أنه إذا فعلت معا وتفاوتت يساب على أعلاها ويعاقب على أدناها، وإذا تساوت يساب ويعاقب على أحدها. ده هذا في غير المرتب، هذا فيما فعل معا، لكن في المرتب أنا سأخالفك. يبقى الاتجاه الثاني يفرق بين إيه؟ ما فعل معا فحكمه حكم السابق أنه يساب على أعلاها ويعاقب على أدناها إذا تفاوتت، ويساب ويعاقب على أحدها إذا تساوت. طيب هذا فيما فعل معا، وأنت من أصحاب القائل الاتجاه الثاني الذي يفرق، طب ماذا نفعل في المرتب؟ قال وقيل في المرتب الواجب ثوابا أولها، تفاوتت أو تساوت لتأدي الواجب به قبل غيره. مفهوم هذا؟ قال لي إذا فعلت مرتبا أنا لا أنظر إلى الأعلى والأدنى، أنا أنظر إلى الأول، ما فعل أولا، ما فعل أولا تساب عليه ثواب، تساب الواجب. طيب بالنسبة للاتجاه الثاني يا شباب، احنا قلنا ان هو يفرق بين ما فعل مرتبا وما فعل معا، ما فعل معا يساب ثواب الواجب على أعلاها ويعاقب على أدناها إذا تفاوتت، وإذا تساوت على أحدها. طيب وإذا فعلت مرتبة، قال يساب على أعلى أو على أولها ويعاقب على آخرها، يساب على أولها ويعاقب على إيه؟ على آخرها. طب كيف نتصور هذا؟ أقول لك أنت أتيت بأي شيء أولا، تقول الإطعام، طيب الإطعام هذا أقلها ثوابا، ولكنه لأنه وقع أولا هو الإيه؟ هو الواجب، لأن الوجوب سقط عنك بمجرد فعل الإيه؟ الإطعام، يبقى إذن هو الواجب. طيب أنت لم تفعل الإطعام، أقول إذا لم يفعل الإطعام وفعل الكسوة تجزئه الكسوة. طب هو لم يفعل الإطعام، ننتظر لعله يفعل الكسوة. طب ولم يفعل الكسوة، ننتظر ربما يفعل العتق. إذا لم يفعل الأخير يعاقب عليه، يعني إذا ترك الأول لو فعل الثاني أجزئه الثاني، طب ترك الأول والثاني لو فعل الثالث يجزئه الثالث، طب لم يفعل الأول ولا الثاني يبقى يعاقب على الأخير، على ترك الإيه، لأنه لو فعل الأخير لا أسقط عنه الإيه الواجب. هي بس متصورة يعني إيه، تتصور هكذا يعني. وقيل في المرتب، وقيل في المرتب الواجب ثوابا أولها، وكلمة ثوابا عشان إحنا لا نتكلم في مسألة إيه، إحنا نتكلم في مسألة الثواب، نتكلم في إيه يعني ما يساب عليه ثواب الواجب. وقيل في المرتب الواجب ثوابا، أي ما يساب عليه ثواب الواجب هو إيه أولها، تفاوتت أو تساوت لتأدي الواجب به قبل غيره، ويساب ثواب المندوب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب. ما معنى هذه الجملة؟ حدد أولا ما تساب عليه ثواب الواجب، قلت أعلاها. فمثلا في عندما قلنا الواجب أعلاها ثوابا، يبقى إذا قلنا الواجب أعلاها ثوابا يبقى تساب ثواب المندوب على الباقي. ما تساب عليه ثواب الواجب هو أولها على القول الثاني، يبقى الباقي تساب عليه ثواب المندوب. يبقى حدد أولا ما الذي تساب عليه ثواب الواجب. إذا قلت أولها أولها فالباقي تساب عليه ثواب المندوب، إذا قلت أعلاها يبقى الباقي تساب عليه ثواب المندوب. ويساب ثواب المندوب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب اللي هو أعلاها أو أحدها أو أدناها، أعلاها أو أحدها أو إيه أولها. يبقى الواجب لا يخرج عن هذه الثلاثة، سواء في الثواب لا يخرج عن هذه الثلاثة، أولها أعلاها إذا تفاوتت ولم نفرق بين ما فعل معنى وما فعل مرتب، أو أحدها إذا تساوت، أو أولها إذا قلنا في المرتب إن الواجب هو الإيه الأول. يبقى الواجب لا يخرج في الثواب لا يخرج عن هذه، أعلاها أحدها أولها. وفي جانب العقاب أدناها أحدها آخره، ماشي. يبقى في جانب العقاب لما نتكلم على إيه، على أدناها أو أحدها إذا تساوت أو آخرها إن فعلت مرتبة أو تركت مرتبة، ترك واحدة بعد أخرى لا يتصور. أنا قلت لك على هي يعني إيه، هو لا يحصل في الواقع، لأن الترك إذا تركت تترك الثلاثة معا، ماشي. بس إذا تصورنا إن واحد أقول لك قم أطعم 10 مساكين حتى تكفر عن يمينك، قلت أنا والله لا أطعم، فقلت لك إيه قم فاكسوا 10 مساكين، فقلت والله لا أكسوا، يبقى باليمينين تعين ترك إيه الأول والثاني، يبقى بالثالث أو أقول لك إذا تركت الثالث هذا تعاقب عليه، ماشي. ممكن دي ممكن طريقة في تصور الترك مرتبا، هو الترك ترك عدم فعل، فكيف تقول مثلا تركت أولا ثم تركت ثانيا ثم تركت ثالثا، هو ترك واحد، لكن ممكن بهذه الطريقة يتصور يعني. مذهب الأول إن فعل الكل سواء كل واجب كان واجبا على مذهب المعتزلة؟ لا، المذهب الثاني ولا مذهب ده كله هذا على مذهبنا نحن، لكن على مذهب المعتزلة لا يأتي هذا الكلام. مذهب المعتزلة أنه إذا فعل الثلاثة معا أو مرتبا يساب عليه ثواب فعل ثلاث واجبات، ماشي. ولو ترك الكل يعاقب عقاب ترك ثلاث ايه واجبات، ماشي. ولعل هذا يؤخذ من قال لك ايه، فان فعل المكلف على قولنا، هذا التفصيل لا ياتي الا ايه الا على قولنا نحن، لكن على قول ما قال الكل واجب او قال الواجب معين عند الله لا ياتي هذا الكلام. لماذا؟ طب اذا كنا على القول الثاني اللي هو الكل واجب، يبقى يساب على الثلاثة ثواب فعل واجبات وعلى ترك الثلاثة عقاب ترك واجبات. طب على القول اللي هو بيقول له معين عند الله مبهم عندنا، قال لي انت اذا فعلت الثلاثة معا تساب ثواب الواجب على المعين عند الله. ولكن المعتزلة يعين الواحد ايه؟ المعتزلة اذا يعين الواحد منها، اذا كان معينا والباقي يكون مندوبه. لا، المعتزلة لا، المعتزلة بثواب الواجب على الكل. انت تأتي بالإسنوي، تستحضر الإسنوي الآن. هو الإسنوي قال إن المعتزلة هو نقل عن الآمدي كويس، إن الثواب على البعض والعقاب على البعض، لكن نقل الشيخ ابن السبكي عنهم هنا أن الثواب على الكل والعقاب على الكل. يعني يبقى تصوير المسألة عند الإسنوي يختلف عن التصوير هنا، ماشي. على القول الثالث يا شباب، على القول الثالث إذا فعلت الكل تساب ثواب الواجب على ماذا؟ على المعين، على المذهب الثالث، مش المذهب اللي مش مذهبنا ولا المذهب اللي بيقول الكل واجب، المذهب اللي بيقول الذي يقول معين عند الله مبهم عندنا، وأنا فعلت الآن الثلاثة معا أو مرتبا وساب ثواب الواجب على ماذا؟ على المعين عند الله، على المعين عند الله، مفهوم كده؟ وهذا كله احنا وصلنا كده مبني كما ترى على ان محل على ان محل ثواب الواجب والعقاب احدها من حيث خصوصه الذي يقع نظرا لتأدي الواجب به. طيب على ان محل ثواب الواجب في حال الفعل ومحل العقاب على الترك, محل ثواب الواجب في حال الفعل ومحل العقاب في حال الترك أحدها من حيث خصوصه الذي يقع نظرا, قال لي الذي يقع دي صفة الإيه لأحد, نظرا لتأدي الواجب به. الكلام الذي قيل في أنه أعلاها أو أحدها أو أولها, قال لي هذا الكلام يؤدي إلى تعيين الواجب, يؤدي إلى تعيين الإيه, ونحن نقول أن الواجب غير معين, أن الواجب إيه واحد مبهم من أمور معينة وأن الواجب غير معين, وإحنا نرد على المعتزلة والذين قالوا بتعيين الإيه الواجب. فلما نأتي نحن نقول الواجب أولها يبقى عيننا الواجب, الواجب أعلاها يبقى عين الواجب, الواجب فاهم, يبقى احنا كده نحن الآن نعين الواجب الذي فررنا منه, تعيين الواجب نحن نفر منه وننسب القول بالتعيين بتعيين الواجب إلى الإيه إلى المعتزلة ونبطل مذاهبهم, وبعد ذلك يقع في كلامنا تعيين الواجب الذي نحن نفر إيه منه. فالشيخ بيقول إيه, وهذا مبني كما ترى على أن محل ثواب الواجب في حال الفعل والعقاب محل العقاب على الترك أحدها من حيث خصوصه. كيف هذا؟ يعني إيه من حيث خصوصه؟ من حيث خصوص كونه أعلى أو كونه أحدها أو كونه أعلاها أو كونه أحدها أو كونه أولها. مش أنا سألتك ما هو ما ما ما, ما الذي أساب عليه ثواب الواجب وما الذي أساب عليه ثواب المندوب؟ أنت قلت لي تساب ثواب الواجب على أولها, يبقى أولها اللي هو دل على القول الأخير, أنت تقول أولها, قلت لك أولها يبقى الأول من حيث كونه أول هو الواجب. طب سألتك أنت قلت لي الواجب الذي تساب عليه ثواب الواجب هو أعلاها والباقي تساب ثواب المندوب, يبقى أعلى يبقى الأعلى من حيث كونه أعلى هو الواجب. أنت قلت لي إيه إذا تساوت فأحدها, يبقى باعتبار هذه الخصوصية هو إيه الواجب, يعني باعتبار كونه أعلى أو باعتبار كونه أول هو الواجب. فالشيخ بيقول وهذا مبني كما ترى على أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها من حيث خصوصه. ما معنى كلمة خصوصه ديت؟ فسرها أنت, اشرح أنت, اشرح خصوصه دي, خصوص كونه أولا أو خصوص كونه أعلى, خصوص كونه أولها أو خصوص كونه إيه أعلاها أو خصوص كونه أحدها. ماشي, الذي يقع نظرا لتأدي الواجب به. إيه نظرا لتأدي الواجب به؟ تصوروا معي هكذا, الشيخ هنا بيقول لي إيه أعلاها والشيخ هنا بيقول لي أحدها والشيخ بيقول لي أولها, فمن قال لي أعلاها؟ قال الواجب يتأدى بفعل هذا الأعلى فضم غيره إليه لا ينقصه, تمام كده. وهذا قال إيه إذا تساوت فالواجب إيه أحدها, والشيخ قال لي الواجب هو أولها لأن الذمة فرغت بفعل إيه بفعل الأول بفعل إيه الأول, يبقى الواجب هنا تأدى بالأعلى والواجب هنا تأدى بأحدها والواجب هنا تأدى بإيه بأولها. فقال لي يبقى هذا الكلام الذي قيل أنه أعلاها أو أحدها أو أولها مبني على أن الواجب تأدى بخصوص الإطعام بخصوص أعلاها بخصوص إيه؟ أعلاها لأنه أعلاها، والواجب في هذا تأدى بإيه؟ بأحدها لأنها متساوية، والواجب هنا تأدى بأولها لأنها مرتبة. يبقى الواجب تأدى بالأعلى لأنه أعلى، وبالأول لأنه أول، فهمت هذا؟ وبأحدها في حال التساوي لأنه إيه؟ أحد، لأنه أحدها. فهمت كده الكلام؟ طيب اقرأوا ثاني، اقرأوا ثاني. وهذا مبني، هذا الكلام السابق اللي هو الأعلى والإيه؟ والأحد والأول، كما ترى على أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها من حيث خصوصه، خصوص كونه أعلى أو أحد أو إيه؟ أو أول، الذي يقع، الذي يقع بصفة الأحد نظرا لتأدي الواجب به، نظرا لتأدي الواجب به. الشيخ المحلي لا يعجبه هذا الكلام، ماشي، لأنه يؤدي إلى تعيين الواجب ونحن نفر من تعيين الواجب. طيب ما هو التحقيق؟ قال والتحقيق المأخوذ مما تقدم. إيه هو هذا التحقيق؟ أنه إيه هو المأخوذ مما تقدم؟ قال لي عندما قلنا الواجب هو واحد مبهم من أمور معينة، أي أحدها لا بعينه، وأن الوجوب تعلق بأحد الخصال الموجود في ضمن الإطعام وفي ضمن الكسوة وفي ضمن الإيه؟ العتق، ماشي. والتحقيق المأخوذ مما تقدم أنه أحدها من حيث إنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص. يا شيخ أبو محمد، أنت قلت لي إيه؟ العتق هو أعلاها ثوابا فهو الواجب، فأنا أقول هو الواجب لا لكونه عتقا ولا لكونه أكثر ثوابا بل لكونه أحد الخصال. أنت قلت أنا فعلت الإطعام أولا فيكون هو إيه؟ الواجب لأنه إيه؟ أولها. أقول نعم، هو واجب لا لأنه فعل أولا بل لأنه أولها. فهمتم هذا؟ مفهوم هذا؟ أقول هذه مرة ثانية، التحقيق اللي الشيخ المحلي يقصد إليه، إذا قلت أن العتق هو أكثرها ثوابا فهو الواجب، والواجب يتأتى بالعتق لأنه أكثرها ثوابا، فأنا أقول لك الواجب تأدى بالعتق لا لأنه أكثر ثوابا بل لأنه أحد الخصال. طب أنت قلت لي أنا فعلت الإطعام أولا فيكون هو الواجب لأنه أولها، فأقول لك هو الواجب لأنه أحدها لا لأنه أولها، ماشي. والتحقيق المأخوذ مما تقدم أنه أحدها من حيث إنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص إن هي أعلاها أو أولها، وإلا كان من تلك الحيثية واجبا. يعني إيه من تلك الحيثية واجبا؟ أقول الواجب المخير هو في الحقيقة واجب معين لأنك مأمور بأن تفعل أعلاها لأن أعلاها هو الواجب، أو أن تفعل أولها. فهمت كده؟ وإلا كان من تلك الحيثية واجبا، حتى إن الواجب ثوابا يعني ما يساب عليه ثواب الواجب في المرتب أولها من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه. يعني هذا ما نقوله، هذا ما نقوله، أن الأعلى هو يسقط به الواجب لا لأنه أعلى بل لأنه أحد الخصال، والأول يسقط الواجب ويتأدى به الواجب لا لأنه وقع أولا بل لأنه أحد الخصال. وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتأدى به الواجب منها، اللي هو مسألة ما تساب عليه ثواب المندوب، أنه يساب عليه ثواب المندوب من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه. إيه معنى هذا الكلام؟ قال لي ما يقال في الواجب ما تساب عليه ثواب الواجب يقال مثله في المندوب، أقول لك أنت يا محمد اعتقدت اللي هي أعلى الخصال، تمام كده؟ فقلنا تسمى عليه ثواب الواجب لأنه أعلى الإيه الخصال، والعتق ليس واجب لأنه أعلاها بل لأنه إيه أحدها، هذا مفهوم. وتساب بفعلك الإطعام والكسوة على الإطعام على الكسوة تساب ثواب المندوب، لا لأنه ليس أعلاها بل لأن الواجب سقط بفعل أحدها، فهمت كده؟ يبقى أنت تساب على الكسوة ثواب المندوب لا لشيء في خصوص الكسوة بل لأن الواجب تأدى بفعل أحدها، مفهوم هذا؟ طيب في حالة ما إذا فعل مرتبا، أقول لك ما فعل أولا يسقط به الواجب لا لأنه فعل أولا بل لأنه أحدها، ماشي؟ طب وتساب على باقي ثواب المندوب لأن الواجب سقط لا بفعل أولها بل بفعل أحدها، فما يأتي بعد هذا الأحد يكون إيه؟ يكون مندوبا. وكما ترى هو فرار من تعيين الواجب، نحن نفر من تعيين الايه الواجب. حتى لما قلت لك تساب ثواب الواجب على اعلاها قلت لا اعلاها لانه احدها، سقط الواجب لانه احدها لا لانه اعلاها، سقط الواجب لانه احدها لا لانه اولها، مفهوم هذا؟ وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتأدى به الواجب منها أنه يساب عليه ثواب المندوب من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه، لا من حيث أنه أقل ثوابا. في حالة لما يكون هنا الأعلى يبقى تساب ثواب المندوب على الأدنى، أقول تساب ثواب المندوب لا لأنه أدنى بل لأن الواجب تأدى بأحدها قبله، مفهوم هذا؟ طيب وهنا نقول أنت تساب ثواب المندوب على الأخير لا لأنه أخير بل لأن الواجب سقط بإيه؟ بأحدها، لأن الواجب سقط بأحدها. إن شاء الله تكون واضحة. العقاب التي يترتب على ترك الواجبات يعاقب على أدنى حسن؟ يعني على ما قلنا أنها إذا تفاوتت يعاقب على أدنها وعلى أحدها إذا تساوت، وإذا كنا نفرق بين المرتب وغير المرتب يبقى نقول يعاقب على آخرها إذا تصورنا في الترك آخرها. يمكن في تصور العقاب المكروه مثل ثواب الواجب وثواب المندوب والعقاب المحرم وعقاب المكروه. على قولك أنت لا، على قولك أنت لا، لأن أنت بتقول الواجب واحد فيبقى العقاب على واحد ليس العقاب على الكل، مفهوم هذا؟ على قولك أنت لا يأتي هذا، لا يعني أنت عايز الشيخ عثمان يريد أن يقول ماذا؟ يقول مثلا أنت تركت الإطعام والكسوة والعتق، تركت الثلاثة فتعاقب عقاب مثلا عقاب ترك الواجب على أحدها وعقاب ترك المكروه على الباقي. طبعا هو كهذا الكلام لا يأتي، ليه لا يأتي؟ لأن المكروه لا عقاب عليه، ترك فعل المكروه أو ترك المكروه ليس فيه عقاب، فهذا الكلام لا يتصور لأن المكروه لا لا لا عقاب فيه، صح كده ولا لا؟ طيب عايز نقول إيه إذا فهمت هذه المسألة إن شاء الله فهما جيدا؟ ما يأتي هو تكرار لما سبق، فكأنني أشرح درس مرة ثانية. يعني ما يأتي في الواجب الحرام المخير هو بعينه ما قيل في الواجب الإيه المخير، فتعتبر إعادة لما قيل. ويجوز تحريم واحد لا بعينه من أشياء معينة، من أشياء إيه وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي واحد منها. طب هذا اللي كنا نشرحه في الواجب المخير، عندما نقول الواجب هو أحد الخصال، وأحد الخصال موجود في الإطعام، موجود في الكسوة، موجود في الإيه؟ في العتق. يبقى الوجوب تعلق بأحد الخصال، وأحد الخصال قدر مشترك بين الثلاثة. طيب فعلى مثل هذا يقال في الوقف الايه في الحرام المخير. الشيخ هياتي بمثال يقول لك ايه، لا تتناول السمك او اللبن او البيض، لا تتناول السمك او اللبن او البيض. يبقى كده النهي هنا تعلق بماذا؟ تعلق باحد الخصال، واحد الخصال قدر مشترك، موجود في السمك، موجود في اللبن، موجود في الايه، في البيض. طيب فعلى المكلف تركه، هو دي تعود على ايه؟ وهو القدر المشترك الموجود في ضمن اي معين. فعلى المكلف تركه، تركه اللي هو القدر المشترك اللي هو احد الخصال، اللي هو ايه؟ احد الخصال. فعلى المكلف تركه اي ترك ذلك القدر المشترك الذي هو احد الخصال في اي معين منها، في اي معين ايه منها. إذا تركت اللبن فقد تركت أحد الخصال، إذا تركت البيضة فقد تركت أحد الخصال، إذا تركت السمك فقد تركت أحد الإيه؟ الخصال. وله فعله في غيره إذ لا مانع من ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أقول لك على وجه التخيير، أنا أخيرك بين ترك ثلاثة أشياء، اترك أي شيء، أي واحد منها شئت، وافعل الباقي، وافعل الايه الباقي. اقول لك لا تتناول السمك او اللبن او البيض، اذا تركت السمك فلك ان تشرب اللبن وتتناول الايه البيض، ماشي. اذا تركت البيض فكل السمك وايه واشرب اللبن، يعني اترك واحد وافعل بعد ذلك ما شئت. طب اترك اي واحد، اي واحد، اي واحد تترك اتركه وافعل بعده ما ايه ما تشاء. إذ لا مانع من ذلك، إذ لا مانع أن الشارع يحرم علينا واحدا لا بعينه، لا مانع من أن الشارع يحرم علينا واحدا إيه؟ لا بعينه، خلافا للمعتزلة في منعهم ذلك كمنعهم إجابة واحد لا بعينه لما تقدم عنهم فيهما. لما تذكر عندما قلت لك هذا التعليل أنا سأحتاجه، هذا هو موضع احتياجه، عندما قال لك إيه؟ لأن التحريم والوجوب إنما يكون لمفسدة يدركها العقل إما في الفعل وإما في الترك، فما يدرك العقل مفسدة في فعله يحرم، وما أدرك العقل مفسدة في تركه يجب. مش هذا قالوا هكذا؟ قالوا والعقل إنما يدرك المفسدة في معين، والعقل إنما يدرك المفسدة في إيه؟ في معين. مفهوم هذا؟ هذا المعين إذا أدرك العقل المفسدة في فعله حرم، وإذا أدرك المفسدة في تركه وجب. مفهوم هذا؟ وهي كالمخير. الشيخ ابن سبكي اختفى بهذه الكلمة، وهي كالإيه؟ كالمخير. فجاء الشيخ المحلي رحمه الله وجاء بجميع درس المخير بعد إيه؟ بعد قوله وهي كالإيه؟ وهي كالمخير. أي والمسألة كمسألة الواجب المخير فيما تقدم، فيقال على قياسه النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة نحو لا تتناول السمك أو اللبن أو البيضة، على قولنا فيها يحرم واحدا منها لا بعينه بالمعنى السابق. إيه هو المعنى السابق؟ أن النهي تعلق بالقدر المشترك الموجود في ضمن أي خصلة إيه منها بالمعنى السابق. هذا هو القول الأول. طب القول الثاني، وقيل يحرم جميعها، اللي هو القول الثاني قال لك هناك إيه يجب جميعها، فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات. هو قال لا تأكل السمك أو اللبن أو البيض، فأنا أكلت السمك واللبن والبيض، قال لي تعاقب على الأول عقاب فعل المحرم، وعلى الثاني عقاب فعل المحرم، وعلى الثالث عقاب فعل الايه المحرم، ويساب بتركها امتثالا. الامتثالا ديت ليه؟ قال لي طبعا لان معروف ان التروك لا يثاب العبد عليها الا اذا قصد بتركها الامتثال، يبقى قصد الامتثال شرط في الثواب على الترك، ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات. لا تتناول السمكة أو اللبن أو البيضة، فأنت لم تتناول السمكة ولا اللبن ولا البيضة، قلت تساب ثواب ثلاث ترك محرمات، مفهوم هذا؟ ويسقط تركها الواجب، ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها. مش هناك أنا أقول لك إيه؟ على وجه الاكتفاء بواحد منها إذا فعلت في الواجب المخير، على وجه الاكتفاء بواحد منها. هنا يقول لك ويسقط تركها الواجب يبقى تركها الواجب يعني ويسقط الكل، ماشي، ويسقط ترك الكل الواجب تركها تعود على كل الايه على كل المحرمات، ويسقط تركها يعني ويسقط ترك الكل، لان هناك قال لي ايه ويسقط فعل الكل، يبقى هنا يسقط ترك الايه هناك قال ايه يا مولانا قال ويسقط الكل الواجب، ويسقط كل الواجب بواحد، يبقى هنا ويسقط ترك الكل الواجب الترك الترك اللي هو الترك الواجب للكل، ويسقط بسم الله الرحمن الرحيم راحت ذهبت، ويسقط ويسقط الترك الواجب للكل، يعني ويسقط تركها دي هتقدرها كده، ويسقط ويسقط الكل ويسقط الكل الواجب تركه، ويسقط تركها الواجب، ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها، بترك واحد منها، مفهوم هذا؟ مفهوم هذا ولا مش مفهوم؟ مفهوم. المعتزلة بيقولوا ايه؟ تركها يعود الى المحرمات، صح؟ المحرمات الثلاثة. المعنى عند المعتزلة واضح، قال لي والله اذا فعلت الكل تعاقب على الثلاثة عقاب فعل المحرمات، وإذا تركت الثلاثة تساب امتثالا على ترك الأول وعلى ترك الثاني وعلى ترك الايه الثالث، تساب ثواب ترك محرمات. طيب وإذا تركت اثنين، إذا تركت واحد وفعلت الاثنين، قال لي يبقى الكل حرام، وسقط ترك الحرام اللي هو الثلاثة المحرمة، سقط ترك الثلاثة المحرمة بترك واحد منها، فهمت كده؟ يبقى هذا الحرام تركه واجب، الحرام تركه واجب، يبقى كان يجب عليك أن تترك الأول، ويجب عليك أن تترك الثاني، ويجب عليك أن تترك الثالث. هذا الترك الواجب في الثلاثة سقط عنك بترك إيه؟ بترك واحد. المثال المناسب كالجمع بين أختين. إيه؟ الجمع بين أختين المثال المناسب. الجمع بين إيه؟ بين أختين. يعني إيه بين أختين؟ ماشي، لا تنكح زينب او ايه ماشي، يعني هو ممكن تتصور، هو ياتي ياتي ياتي ماشي. لو قلت مثلا لا تنكح زينب او اختها، لا تنكح زينب او ايه او اختها، ممكن يتصور هذا، يعني اما انت يعني يحرم عليك الجمع لكن لا يحرم عليك ان تاتي بايه بواحد. فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات، ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات، ويسقط تركها الثلاثة الواجب بترك واحد منها. وقيل على القول على وزن القول الثالث، وقيل المحرم في ذلك واحد منها معين عند الله، ويسقط تركه الواجب بتركه او ترك غيره منها. عايز ايه؟ لما قال لي لا تاكل السمكه او تاكل او اللبن او البيضه هو عين واحدا منها للترك وليكن مثلا السمك، فإذا تركت أنت السمك فقد تركت عين المحرم. طب إذا تركت غيره يبقى تركت بدل المحرم، يفهم هذا؟ يبقى إما أن تترك عين المحرم أو تترك بدل المحرم. وقيل المحرم في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى، ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره منها اللي هو بدل المحرم. وقيل المحرم في ذلك ما يختاره المكلف للترك منها بأن يتركه دون غيره. ما معنى هذا الكلام؟ على وزن القول الرابع أقول لك، الله إلى الآن لم يعين عليك محرما، ولكن إذا فعلت الأول وفعلت الثاني وتركت الثالث يبقى هذا الذي تركته يعينه الله للتحريم، يعينه الله للإيه؟ للتحريم. ده على وزن القول الرابع، مفهوم كده؟ طيب كده خلصت الأقوال. يأتي بقى المسألة على قولنا، تعاقب عقاب ترك عقاب فعل المحرم، عقاب فعل المحرم يترتب على أي منها؟ وإن اختلفت باختلاف هو يقول وإن اختلف المحرم باختلاف اختيار المكلفين للترك. وإن اختلف، دي تكملة القول الرابع. أنا أريد على هذا القول الرابع اعتراض، أقول له إذا تركت أن اللبن صار اللبن محرما علي دون غيره وإذا اخترت أنت ترك السمك صار المحرم عليك السمك دون غيره، وإذا اخترت أنت اللبن يبقى صار اللبن محرما عليك دون غيره، فهذا يؤدي إلى اختلاف المكلفين في المحرم. فقال وإن أدى إلى اختلاف المكلفين. طبعا احنا هو يلتزم هذا، لكن طبعا اختلاف المكلفين في الواجب واختلاف المكلفين في المحرم ده باطل قطعا، باطل ايه قطعا. هو يلتزم هذا، يقول لك وإن أدى إلى اختلاف المكلفين في المحرم، وهناك قال وإن أدى إلى اختلاف المكلفين في ايه في الواجب. طيب وعلى الأول على قولنا ان هو يوجب ترك واحد منها لا بعينه، إن تركت كلها امتثالا فيترتب الثواب، أو فعلت فيترتب العقاب. خلي بالك من طريقة اللف ونشر هنا، يعني كل يا شيخ يأتي بالأشياء وأنت ترجع الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني وهكذا. يعني وعلى الأول إن تركت كلها امتثالا فيترتب الثواب، أو فعلت كلها فيترتب العقاب، وهي متساوية أو بعضها أخف في حالة التساوي رقم واحد، أو بعضها أخف عقابا وبعضها إيه أخف عقابا. بمعنى أنك إذا فعلت الثلاثة فتعاقب على السمك بعشر سيئات، وتعاقب على اللبن على شرب اللبن بعشرين سيئة، وعلى أكل البيض بثلاثين سيئة، يبقى إيه وبعضها أخف عقابا في حالة إيه في حالة فعل الكل، أو بعضها أخف ثوابا يعني وبعضها أخف عقابا إذا فعلت كلها، أو بعضها أخف ثوابا إذا تركت كلها. ماشي؟ فقيل ثواب الواجب في حال الترك والعقاب في حال الفعل في المتساوية على ترك وفعل واحد منها. مش هي متساوية؟ انت عندك او؟ على ترك وفعل واحد. ماشي هي هنا ماشي هي بالواو، بس هي عندي في الحاشية بالواو برضك، هي عندي بالواو وفي الحاشية عندي بالواو. ماشي؟ وهي الواو أحسن، الواو أحسن من أول على طريقة اللف ونشر المرتب. هي بالواو أحسن طريقة اللف ونشر المرتب، هات الأول للأول والثاني للثاني. أقول لك نحن في الوفاء لا تأكل السمكة أو اللبن أو البيضة، كل واحد من هذه الثلاثة عليه عقاب إذا فعل كم؟ 10 سيئات. فإذا تركتها معا أو تركتها واحدة بعد أخرى أقول لك لا تأكل السمك، أنت منهي عن أكل السمك، تقول والله أكل السمك ماشي. طيب تأكل السمك، طب لا تأكل لا تشرب اللبن، فتقول وأشرب اللبن كويس. طيب تعين يبقى فاضل إيه؟ فاضل إيه؟ البيض، مفهوم هذا؟ طيب إذا تركت جميعها يحصل الثواب، في حال أنها متساوية يبقى تساب على ترك واحد منها. طب ده إذا كانت إيه؟ إذا كانت متساوية وتركت الكل تساب على واحد منها، طب وفعلت الكل تعاقب على واحد منها. قال فالثواب والعقاب على فثواب الواجب يعني فثواب الترك الواجب. فقيل ثواب الترك الواجب والعقاب المرتب على الفعل في المتساوية على ترك أو وفعل واحد منها. أنا أريدك أن ترد الأول إلى الأول، تقول ماذا؟ فثواب الواجب في المتساوية على ترك واحد والعقاب على فعل واحد. فالثواب على ترك واحد والعقاب على فعل واحد. مش احنا بنتكلم في محرم مخير؟ المحرم تساب على تركه، صح ولا لا؟ فالثواب على ترك واحد. طيب والمحرم تعاقب بفعله، قال والعقاب على فعل واحد، مفهوم هكذا؟ أنا عايز من عند الأول أو وعلى الأول إن تركت كلها امتثالا دع أو فعلت ماشي. إن تركت كلها امتثالا وهي متساوية أو بعضها أخف عقابا ففي المتساوية الثواب على ترك واحد. يبقى أنا كده جبت جملة من أولها إلى إيه؟ إلى آخرها. طب وعلى الأول إن فعلت وهي متساوية أو بعضها وهي متساوية أو بعضها أكثر ثوابا فقيل العقاب على فعل واحد منها. يبقى أنت ده تدريب لك أنت بقى في البيت، أن أنت تأخذ الأول. أنا جبت كده الأول هو يأتي بقسمين، تأتي بالأول من أول الجملة إلى آخرها وبالثاني من أول الجملة إلى آخرها ماشي. وفي المتفاوتة فيما سبق كان في المتساوية على ترك أشدها وفعل أخفها، على ترك أشدها وفعل إيه؟ أخفها. طيب أريد قلم. هو قال لا تتناول صح السمك وإيه واللبن والايه والبيض طبعا او اذا كان تناول السمك المنهي عنه 10 واللبن 20 سيئة والبيض كام 30 سيئة ماشي. هنا سيئة خلي بالك ماشي. قال طب هي تفاوتت، هي ايه تفاوتت وفي المتفاوتة على ترك أشدها، على ترك إيه أشدها. أقول لك أنت تركت ماذا؟ أنا أتكلم دلوقتي في ثواب ترك المحرم، تساب ثواب ترك المحرم، تساب ثواب ترك المحرم امتثالا على ترك أشدها، على ترك إيه أشدها اللي هو البيض. طب وإذا فعلت وترتب العقاب اللي تعاقب على أخفها، تعاقب على فعل أخفها. يبقى تعاقب على فعل أخفها وتساب ثواب ترك المحرم على ترك أشده. متصورة هكذا؟ إذا فعل الأخف يعاقب. هو دلوقتي هو ترك الكل، هو ترك الكل يساب ثواب ترك المحرم على ماذا؟ على ترك أشده. طب إذا فعل الكل يبقى يعاقب عقاب فعل المحرم على، يعاقب على إيه؟ على فعل أخفه. ما فرض أن سمك 13 والبيضة 30 وترك السمك لا يساب عليه ترك البيضة؟ تاني تاني قول. هو يعني هو هو اسئله فيما في فيما اذا فعل الكل او ترك الكل. احنا لا نتكلم فيما اذا فعل البعض. ما وفي المتفاوتة على ترك اشدها اذا ترك الكل او فعل اخفها اذا فعل الكل. ماشي. سواء فعلت معا او مرتبا، اللي ده على الاتجاه الذي ايه لا يفرق بين المرتب والايه الذي فعل معا والذي فعل مرتبا، او الذي ترك معا والذي ترك مرتبا. وقيل العقاب في المرتب اللي طيب في كما قلنا قبل ذلك. وقيل العقاب في المرتب. طب العقاب في الذي فعل معا اللي كالسابق يساب ثواب ترك المحرم على ترك أشدها ويعاقب عقاب فعل المحرم على فعل أخفه. تمام كده؟ طيب هذا إذا فعلت إيه؟ إذا فعلت معا. طيب إذا فعلت مرتبة قال يعاقب عقاب ترك يساب ثواب ترك المحرم على ترك آخرها، على ترك إيه؟ آخرها. لا الاخر اللي هو اخره الترك الذي يقع اخره. طبعا هي غير متصوره شويه في الترك يقع معا يعني، لكن المحرم الصغير يمكن ان يجمع بين اثنين ويترك الثالث. ايوه بس تصوير المساله فيما اذا فعلت معا او تركت معا. ما انا ما عنديش مشكله اذا ترك اذا فعلت اثنين وتركت الثالث ان هذا الثالث هو الذي تساب ثواب ترك المحرم عليه، هذه لا إشكال فيه. لكن أنا بتكلم إذا تركها معا أو فعلت معا. وقيل العقاب في المرتب على فعل آخرها تفاوتت أو تساوت لارتكاب الحرام به، على ارتكاب الحرام به. طيب ويساب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما ذكر تركه لثواب الواجب. طبعا انت بتساب ثواب ما ذكر تركه من غير ما ذكر تركه لثواب الايه الواجب. يعني عايز يقول ايه يا مولانا؟ هنا بنتكلم في الحرام، احنا كنا بنتكلم في على ايه، على اعلاها في الواجب المخير، على اعلاها او احدها، على اعلاها او احدها او اولها. مش كنا بنردد بين الثلاثه؟ هنا هنردد بين الثلاثه، بس هنقول بدل ما نقول اعلاها نقول ايه، يعاقب على ترك يساب على ترك اشدها. يبقى هنتكلم على ترك ايه، اشدها اذا تفاوتت، او احدها اذا تساوت، او اخرها. ماشي. اخرها اذا ايه، اذا فعلت مرتبه. يبقى هنا معلش هنا نخليها اخفيها، نخليها ايه يعني، هنا اعلاها هنا اخفيها، وهنا احدها ودي اولها ودي ايه اخرها. فاقول لك احنا بنتكلم في الترك، بنتكلم في ايه، في الترك. يبقى الترك هنا يبقى دي اشدها، تساب ثواب ترك المحرم على ترك أشدها. طب ترك المحرم واجب، يبقى ثواب الواجب يترتب على ايه؟ ما هو بنقول الحرام تركه واجب، يبقى تساب ثواب الواجب على ترك المحرم. ثواب الواجب اللي هو ثواب ترك المحرم، هذا الواجب يكون على ترك ايه؟ على ترك اشدها اذا تفاوتت، او على ترك احدها اذا تساوت، او على ترك اخرها اذا فعلت مرتبه. طب والباقي؟ قال والله اذا كنت تساب ثواب الواجب اللي هو ترك المحرم واجب على اشدها، يبقى الباقي تساب عليه ثواب المندوب. اذا كان تساب ثواب الواجب على احدها، يبقى الباقي تساب عليه ثواب المندوب. اذا كنت تساب ثواب ترك ثواب الواجب اللي هو ترك المحرم واجب، هذا الواجب تساب على اخرها، يبقى الباقي تساب عليه ثواب المندوب. متصور هذا؟ هو الكلام سهل، ما فيش في صعوبه، بس في صعوبته بس في ايه؟ في تداخله. يعني اذا استطعت ان تفرق كل شيء على حده يسهل عليك المقام. طيب، والشيخ المحلي برضك مش هيعجبه نفس الكلام، هيقول لك والتحقيق ان ثواب الواجب والعقاب على ترك وفعل احدها من حيث انه احدها، حتى ان العقاب في المرتب على اخرها من حيث انه احدها. يعني ايه الكلام دوت؟ انت قلت لي ترك المحرم واجب، فتساب ثواب الواجب اذا تفاوتت على ترك اشدها لانه اشدها. قلت له لا، بل لانه احدها. وهنا قلت تعاقب، تساب ثواب ترك المحرم على ترك اخرها لانه اخرها، فقلت لها لا، بل لانه احدها، فرارا من التعيين في الحرام المخير، فرارا من التعيين في الحرام الايه؟ المخير. حتى ان العقاب في المرتب على اخرها من لا لانه اخرها، بل لانه ايه؟ احدها. ويساب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما يتأدى بتركه الواجب منها من حيث انه احدها. يبقى كلام الشيخ المحلي يقول لي هكذا، تساب ثواب ترك الواجب، ترك الواجب، ترك الحرام واجب، فتساب ثواب الواجب اللي هو ترك الحرام على اشدها لانه اشدها، وتساب على الباقي ثواب على ترك الباقي ثواب المندوب. فالشيخ المحلي قال لا، بل يساب على هذا لا لانه اشدها، بل لانه احدها. ويساب على على على على ترك الباقي ثواب المندوب، ماشي، لان الواجب تأدى باحدها، اللي هو الترك الواجب تأدى بترك ايه؟ بترك احدها. والتحقيق أن ثواب الواجب والعقاب على ترك وفعل أحدها من حيث إنه أحدها، حتى إن العقاب في المرتب على آخرها من حيث إنه أحدها. ويثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما يتأدى بتركه الواجب منها من حيث إنه أحدها. ماشي، عندكم اي اشكال في مقيل؟ يعني ان شاء الله لو يذكر ان شاء الله لن تجدوا فيه صعوبة. وقيل زيادة على ما في المخير، في الواجب المخير، من طرف المعتزلة لم ترد به، اي بتحريم ما ذكر اللغة، حيث لم ترد بطريقه من النهي، حيث لم ترد بطريقه من النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة، كما وردت من أمر بواحد مبهم من أشياء معينة. إيه الكلام دوت؟ المعتزلة قالوا لا يوجد في الشرع ما يسمى بالواجب المخير، ولا يوجد في الشرع ما يسمى بالواجب بالحرام المخير، ونحن خالفناهم في المسألتين صح كده ولا لا؟ احنا اثبتنا الواجب المخير واثبتنا الحرام المخير. فالمعتزلة قالوا هكذا، اما الواجب المخير فهو غير موجود في الشرع وان وردت به اللغة، وان وردت به الايه اللغة، يعني يرد في اللغة ان اقول لك ايه تزوج زينب او اختها، هذا موجود في اللغة، فكفرت وطعم 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، يبقى اللغة وردت موجود في اللغة الواجب المخير ده موجود في اللغة لكنه غير موجود في الشرع، ده كلام مين؟ المعتزلة. فنحن قلنا لهم هو موجود في اللغة وموجود في الشرع، فجاءوا الى مسألة الحرام المخير، قالوا الحرام المخير غير موجود في الشرع وغير موجود في اللغة، وغير موجود في الايه في اللغة، يعني غير موجود في اللغة، قال لي اللغة لم تأتي لا تأكل السمكة او اللبنة او البيضة، هذا الاسلوب اللي هو النهي على التخيير، هذا الاسلوب غير موجود في اللغة العربية، لم تأتي به الايه اللغة، يبقى غير موجود في اللغة وغير موجود في الشرع. فنحن قلنا لهم هو موجود في الشرع على ما ذكرناه اولا، وموجود في اللغة، وموجود في الايه في اللغة. طيب المعتزلة قالوا غير موجود في اللغة، فإن اعترض علينا معترض، المعتزلة بيقولوا كده، بأن اللغة قد وردت به، ومن ذلك قوله تعالى فلا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع آثما أو كفورا، فيجيب المعتزلة عن هذا ويقولون هذا ليس من قبيل الواجب المخير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير في أنه إيه لا تطع منهم آثما إذا أو كفورا، يعني إذا لم تطع الآثم فلا حرج عليك أن تطيع الكفور، أو إذا أطعت الكفور فلا حرج. فهمت هذا؟ يبقى هو مش مخير، هو منهي عن إطاعة الكافر وعن إطاعة الآثم، فلا تطع منهم آثما. طيب أنا تركت إطاعة الآثم، هل لي أن أطيع الكفور؟ طب أنا تركت إطاعة الكفور، هل لي أن أطيع الآثم؟ مع على وجه التخيير، يبقى هو يطيع أحدهما ويعصي الإيه؟ ويعصي الآخر ويكون قد امتثل. فالمعتزلة قالوا لا، هنا أو ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو هنا ليست للتخيير وإنما هي بمعنى الواو، يعني لا تطع منهم آثما وكفورا، فهو منهي عن الجميع مش عن أحدهما لا بعينه. فهمت هذا؟ إيه رأيك في كلام المعتزلة؟ مقبول ولا غير مقبول؟ هو كل ما يجي عن المعتزلة نرده؟ يعني هل النبي مخير في يعني يطيع الآثم ومنهي عن أحدهما لا بعينه؟ ماذا تقول يعني؟ إيه رأيك في كلام المعتزلة؟ إيه؟ لا، هي للتخيير، للتخيير بس ما ينفعش نحملها هنا على التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن الجميع مش منهي عن أحدهما لا بإيه؟ لا بعين، مفهوم هذا؟ فالشيخ قال لك لا، ده هذه الآية سندنا على أن اللغة جاءت بالحرام المخير، ده دي سند لنا احنا مش ليكم انتم. ليه بقى؟ لأن قال فعلا الإجماع منعقد على أن النبي منهي عن الجميع، فنقول له هذا الإجماع بسنده هو الذي صرف اللفظ عن ظاهره، يعني لولا هذا الإجماع ومستند هذا الإجماع لكنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن أحدهما لا بعينه، وإن أول التخيير، وهذا هو المعنى الحقيقي إيه لأول، لكن الإجماع هو الذي جعلني أصرف هذا اللفظ عن ظاهره اللي هو التخيير وأحمله على معنى الواو الذي هي إيه للجمع. فهمت هذا؟ طب لولا هذا الإجماع كنت سأقول أن النبي منهي عن أحدهما لا بعينه، وإذا فعل أحدهما، إذا ترك أحدهما، إذا ترك أحدهما فلا بأس عليه أن يفعل الآخر، ويبقى اللغة وردت به، ولكن طب الذي صرفك عن هذا الظاهر الإجماع. ما أجاب عن الإجماع؟ إيه؟ ما أجاب عن الإجماع إذا لا يعترفون بالإجماع. مين اللي المعتزلة؟ لا، المعتزلة يثبتون الإجماع. الإجماع بتاعنا يعني؟ أيوة، الشيعة، الشيعة خلاف الشيعة، هم الشيعة أنكروا أو بعض الشيعة أنكر الإجماع. النظام من المعتزلة هو الذي أنكر لا لا لا لا ده دول الظاهرية. الظاهرية الظاهرية هم من أنكروا ما عدا إجماع الصحابة، لأن المعتزلة مقرين بالإجماع. يعني مثلا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب. ممكن ينظر في تطبيق الحرام المخير على إيه؟ على هذا الحديث. ماشي. وبرضك ممكن النهي عن الجمع بين الأختين ممكن يكون من قبيل الحرام المخير. هو من قبيل المحرم المخير بلا شك، الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أنت إذا تركت نكاح أحدهما فلا بأس عليك أن تفعل الآخر، مش هو هذا الحرام المخير؟ إذا تركت أحدهما لا بأس عليك أن تفعل الآخر. طب إذا تركت نكاح زينب لا بأس عليك أن تنكح أختها، إذا تركت نكاح زينب لا حرج عليك أن تتزوج بعمتها، إذا تركت نكاح زينب لا بأس أن تتزوج بإيه؟ بخالتها. فالجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها والمرأة وأختها هذا كله من قبيل الحرام المخير. ماشي. طيب. وقيل زيادة على ما في المخير في الواجب المخير من طرف المعتزلة لم ترد به، أي بتحريم ما ذكر، يعني بتحريم واحد مبهم من أمور معينة، بتحريم واحد مبهم من أمور إيه معينة، لم ترد به اللغة، حيث لم ترد بطريقه، يعني لم ترد بطريق اللغة بطريقه. الهادي تعود على إيه؟ بطريق اللغة. إيش مش عارف. يعني حيث لم ترد بطريقه من النهي عن واحد مبهم. حيث لم ترد بطريقه من النهي عن واحد مبهم. بطريق الايه؟ لا هو يقول هنا في الحاشيه يعني المقصود بكلمة لم ترد بطريقه، يعني لم ترد اللغة فالمراد بالطريق الصيغة التي يفهم منها النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة. اللغة لا تأتي بتحريم، اللغة تأتي بصيغة. اللغة الذي يأتي بالتحريم الشرع، لكن اللغة لا تأتي بتحريم، اللغة تأتي بالصيغة. يبقى إذ بيقول إيه حتى بيقول من أنا أريد السطر، حيث لم ترد بطريقه من النهي، أي لحيث لم ترد صيغة في اللغة تدل على ترك واحد مبهم من أمور معينة. إذ حيث لم ترد بطريقه، أي حيث لم ترد صيغة في اللغة، لم ترد صيغة بالنهي عن واحد مبهم من أشياء معينة. ماشي. يبقى كلمة الطريق لها بمعنى إيه؟ الصيغة. حيث لم ترد اللغة بصيغة تدل على النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة. بصيغة تدل على تحريم واحد مبهم من أمور معينة. طيب وقوله تعالى ايه وقوله تعالى دي؟ لم ترد بطريقه من النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة كما وردت بالأمر بواحد مبهم من أشياء معينة. كان المعتزلة يقولون فإن أورد علينا قوله تعالى فلا تطع منهم آثما أو كفورا قلنا وقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا نهي عن طاعتهما اللي هو الآثم والكفور نهي عن طاعتهما إجماعا. يبقى عايز يقول إيه؟ أن هذا ليس من قبيل الواجب ليس من قبيل الحرام المخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن إطاعة واحد منهما لا بعينه وإنما هذا نهي عن الجميع نهي عن الإيه؟ ليس نهي عن واحد مبهم من أمور معينة وإنما هو نهي عن الإيه؟ عن الجميع. قال لي والنهي عن الجميع هذا يقول به الكل لم يقل به لم يقل أحد أن النبي كان مخيرا في إطاعة أحدهما إذا عصى الآخر ماشي. قلنا الإجماع لمستنده صرفه عن ظاهره. هنا لا تستطيع أن تقول هنا يوجد قلب هنا يوجد إيه قلب أنا قلبت عليه هو يقول إن لا تطع منه أسيما أو كفورا أو هنا بمعنى إيه أو هنا بمعنى الواو أو هنا بمعنى الواو والنبي كان منهي عن الجميع بالإجماع. فقلت له الإجماع يدل لي لا يدل عليك والآية تدل لي مع الإجماع لا تدل لك. لماذا؟ لأنه لولا الإجماع ومستند الإجماع كنت أقول أو تخيير يبقى هذا اللفظ يفيد ماذا؟ هذا اللفظ لغة يفيد أن النبي كان مخيرا في إطاعة أحدهما إذا عصى الآخر لولا أن الإجماع هو الذي نقلنا عن هذا الظاهر إلى أن نقول بخلاف الظاهر وهو أن النبي منهي عن الجميع. فهمت هذا؟ يبقى هذه نقول هذه الآية ورودها يدل لغة أو دلالتها من حيث اللغة على أن النبي كان مخيرا في إطاعة أحدهما إذا عصى الآخر لكن هذا الظاهر لم نذهب إليه ومنعنا من القول به الإجماع. يبقى اللغة وردت اللغة وردت والإجماع صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الإيه؟ إلى خلاف الظاهر. نهي عن قلنا الإجماع لمستنده صرفه عن ظاهره. الإجماع لمستنده المستند اللي هو يستند إليه يعني الإجماع لمستنده أو ممكن اللام هنا تكون بمعنى الواو الإجماع بمعنى الباء. الإجماع لمستنده أي الإجماع بمستنده يعني الإجماع ومستنده معا صرف اللفظ المفيد للتخيير صرفه عن ظاهره الذي هو التخيير إلى خلاف الظاهر اللي هو معنى الجمع اللي هو معنى الإيه؟ الجمع. النبي كان مخيرا معلش معنى الجميع مش معنى الجمع معنى الجميع النبي كان منهي عن الجميع ماشي. طيب أظن ما هو السمك هو اللبن هو البيت هل النهي هناك يتعلق بفعل الجميع أو بالجمع؟ أنت منهي عن الجمع ليس منهيا عن الجميع هنا منهي عن الجمع. أنت منهي عن الجمع لا عن الجميع يعني أنت منهي عن أن تجمع بين الثلاثة لكن لست منهيا عن الجميع. أترك واحد وافعل ما شئت يبقى أنت لست منهي عن السمك واللبن والبيض أنت منهي عن الجمع بينهم يبقى نهي عن الجمع لا عن الجميع. وعشان كده أنا وأنا بكلم قلت إيه أنه صرف في الواو عن ظاهرها إلى معنى قلت معنى الجمع وبعدين استدركت قلت معنى الإيه معنى الجميع. الواو صرفت عن معنى التخيير أو صرفت عن معنى التخيير اللي هو الظاهر صرفت إلى معنى النهي عن الجميع اللي هو بمعنى الواو تمام كده بالإجماع مع مستنده مع إيه؟ مع مستنده. لكن نظرنا في قول الواجب المخير وقال كل واجب على قول ده كل واجب هنا المعتزلة يقول الكل حرام لن يكون الجميع حرام على هذا القول ماشي على مثل المعتزله قال كله حرام زي ما قالوا هناك الكل واجب قالوا الكل حرام كويس وترك الحرام واجب وهذا الواجب اللي هو ترك الحرام يحصل بترك واحد منها كما قالوا هناك الواجب يحصل بفعل واحد ايه منها على وجه الاكتفاء بواحد منها في جانب الفعل في الواجب المخير وعلى وجه الاكتفاء بواحد منها في جانب الترك في الحرام المخير. أنا أنصحك نصيحة إذا أردت أن تذكر هذه المسألة صور ورقة من الكتاب فيها الحرام المخير وورقة أخرى مكتوب فيها الإيه؟ الواجب المخير وتذكر هنا سطر وهنا سطر هو ماشي بس هنا في جانب الفعل وهنا في جانب الإيه؟ الترك. بعد وقوع هذا الإجماع بهذا المسلم المقول عن هذه الآية مؤول بالدليل نعم مؤول بالدليل يجوز لنا أن نقول يعني غلبة لغة الشرع على لغة العرف إيه؟ هو الشرع ليس له لغة الشرع ليس له لغة لكن تستطيع يعني. تستطيع أن تقول أن احنا أنت ما هو التأويل التأويل هو إلى خلاف الظاهر بدليل هذا من قبيل التأويل أن تصرف اللفظ عن ظاهره اللي هو معنى اللي هو النهي عن الجمع النهي عن الجمع هذا هو الظاهر النهي عن الجمع لا تطع منهم آثما أو كفورا يبقى لا تجمع بين إطاعتهما افعل أطع أحدهما أو أطع أحدهما إذا عصيت الآخر يبقى صرف اللفظ من النهي عن الجمع الذي هو الظاهر إلى النهي عن الجميع الذي هو خلاف الظاهر لأجل الإجماع. أنتوا تسجلون ولا لا تسجلون؟ نعم. طب كويس هذا الجملة جيدة ماشي. صرف اللفظ عن الظاهر الذي هو النهي عن الجميع الجمع إلى خلاف الظاهر اللي هو النهي عن الجميع لأجل الدليل اللي هو الإجماع مع مستنده دي كده انتهى. يبقى اللغة وردت نعم اللغة وردت ماشي وهو جعل هو أجاب عن هذه الآية وأنا جعلت هذه الآية دليلا على مذهبي إن اللغة وردت والشرع أيضا ورد ماشي ربنا يبارك نتوقف هنا.